يا طريف الجو يا ناشر بلغ سلامي لهم جملة لا منطقة تكرم الزاير ومقبرة مرك بعقله من عطر فوح من الباهر وفل مغروس في جبلة ويقول لعبد الملك سافر لأن الخميني مريع له دماج ما هو عليه قادر وفحلة وين زهرة القبلة شكرا لكم من بطل ثاير الشجاع ما يعرف الفشلة حامي بلادي من الفجر ذي كان مغرور في عقله هيا يهزم الحوثي الماكر ذي كان يشتي يقع دولة حاسمتم المعركة باكر بالسيف والرمح والنبلة تحول السحر على الساحر حبله تلوى على رجله يا شافعي خبر الناشر كم راح في تلة شقتله تفهمي جيلنا الحاضر يعلن بتاريخنا كله ان العدو قد راح الخاسر عطف لوله وروح له يا ويله يا رجال صافر سووا على نصركم حفله عبد الملك صار متقهقر وفر هارب من الكوله يوم اعلن الحرب متهور غازة بقوات مجهولة هذا مخدر وذا ساكر وذا معه سحر في رجله واليوم في موقفه حاير ما كان متوقع الفشلة والختم صلت مطاير يفرج جناحه ويسبح له على النبي الطيب الطاهر صلاة من روح مسلولة صلاة من روح مسلولة.